الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرزقان بردوام بتوفيق إخوة لشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أين بابي استحباب التبشير والتهنئة بالخير؟ بشير لباري أويك سنة مجدبدي بشير لباري سنة يتيم مجددانوا، يعني هوال بدي تكسيك بوشتي كدلي بيا خوش بي كحزي ليك وتراويشا في وتراوى التبشير لبر أوي أو كابراي هوالك أباد مجدك أداد دميها بخندو بشرو بيكنينو ليو بخنديه لو ناوى ناوى شي ناوى ناوى التبشير ناوى ناوى مجددان لبر أو كابرا ديت بشراو بيكنينها بدميو بيبي وتراوى تبشير. أفرمي والتهنئة بالخير، أروها بيروز باي كردن، بيروز باي كردن لسر خير وشاكة. طبعا ليرة أو حديثان أي هني همي لباري بشي يكم ويكبرتي لأستحباب التبشير، أما لباري بشي دوم والتهنئة بالخير لو أنا حديثنا هني، لو أنا حديثنا هني لبرشي دو احتمال الله أعلم، يعني لبروي كوم الله حديثي هنا وبيشتر أوي تدابو أم احتمال دو رزانم. يان لبروي مجدب ديتا كسيك مجدب ديتا كسيك بخير خوي بو خوي بيروز باي كردنيشا تهنئه ايا بيروز باي كردنيتي كمجدي بي ادي كمجدي بي ادي بيروز باي تيدايا اگرنا بيشتر لباري بشي دوما حديثك تام بير بين موا كخون مان لباري التهنئه بالخير حديثك كعب كوري مالك وديتا بيرسان حديث دو دري جكوا في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة السر بأشيب الشر تبو كعب كل مالك وهلال ومرارا باشا نار لقليا نار لقليا وفي غمر إخوة الشر كديتها أو سا منافق كان دين دعوة لبردنا كان رسول إخوة ليان خوش به بلام أمس الصحابي الرازقو يك الرازقون بلام في غمر إخوة ليان خوش نابه ولي خوش بني أن تأخيرك تا بنجاروش أو سا تشي محنة يزور نارحتي وصغلة يزور دين خل ما لم كتابة وحتى وكو أويك أفرمي نوجي كي بيان ما أنبو لبان خاني مالي خوما نوج مكر دواي نوجي بياني تما شاكا بانكري بانكا مجدا أدا علي كعب مجدا ليبي كوا توبة كرنا قد قبول كرا وآيات لبارت وداب الزيوة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ضاقت وعلى ثلاثة الذين وعلى ثلاثة الذين خلفوا، يعني شيء ما خلفوا يعني أوانيك وكو منافق كان زو خاليان خوش نبو يا يعني بابلين زو نوترا برون طواو بلكو خلفوا دواخرا بريار لباريان دواخرا أو يعني خلفوا ما بس تكلت شيء بو هاتن مجدين دابي ودمان سنته لسر فيروز باي كردن فيروز باي كسيب كي و أو بكسي من الله بيروز بايليا كي مجدي في يدي أو شتانا سنة إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى فبشر عباد، هل لو شتانا كدرس بيروز بايليا كي سكر للرمزان إني هو درس للرمزان بيروز بايليا كي بيروز بايليا كسي بكي بوي هاتني رمزان وشكو في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم تقريبا بيروز بايليا كل الصحابة كان بوي هاتني وإذا قد جاءكم شهر مبارك من بيروستان بوهاتوا خذ ضمنا أنت بيروز بايليا كردن ببراسي أفرأ فبشر عباد أما محل شاهد لم آياتيك أي هني فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مجدب دبو عبدانم كوا كاتي قيان لقصة كان أبي شويني باشترين يقصاء كون كاتي قيان لقصة كان أبي شويني باشترين يقصى كون. قال الله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم پروردگار مجدیان پیدا برحمت رحمتی کی نکرا بو تعظیم یبشرهم ربهم برحمت یعنی برحمت عظیمه ورضوان يعني ورضوان عظيم من الله أكبر رزابوني قور رزامني للا ينخواوا قورتني نشتف بخشري با عبدك ورضوان من الله أكبر رزابوني للا ينخواوا قورتنينا بويا يبشرهم ربهم برحمة من يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان مجدين في دبر زمني مجدين في دبر رحمات وجنات مجدين في دبر بهشت لهم فيها نعيم مقيم تيالا ونعمته نعمته نازن وتيد الدم النوى كاتم محل شهيد يبشرهم آيتي كتير وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أما سوري فصيلتها أو كاتف ريشتكان دين شيء كان مجدادا مجدتان ليبي مجدتان ليبي أي فريش أي عبدي صالح بالجنة التي كنتم توعدون أو بهشتيك بلينت في أدرى الدنيا أو تلا بهشتيك يا كاركانت فاداش أدريتا ولا سريو بريتي لبهشت أو إيسا مجدت بيدين بو بهشتيك تاوريوي آياتي كتير يعني فرمي فبشرناه بغلام حليم أو كاتي فريشتا كان رنا لا إسماء لا إبراهيم مجدي بيدا بغلامك حليم نرمونيان ألين حليم بريتي لإسماعيل عليم بريتي لإسحاق كاتب وتلا فبشرناه بغلام بشرناه بغلام عليم يعني إسحاق وتلا حليم يعني إسماعيل بارك الله فيكم فبشرناه بغلام حليم آيتي كتير هيني ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى محل شاهد جبرا كان أما خواهي قولا مجدادا كواتا مجددا كاري باشا باساكش بريتيلا باسي مجددا آيتي كتير هنا فرمي ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى دس في شو باسي من داري من كروابو وتما فريشتات وتلا إبراهيم أما جاري كتير فريشتين لا إبراهيم أم جاري مجدي شي في أذن وهو آيتي في شو خير من مجدي في أذن بمنال بالبشرى مجدي في أذن بمنال إبراهيم زور اللي فيه خوش وبش يضل فيه خوش بس كم من دالي نبو إبراهيم من دالي نبو دواء أو عمره تمنى خوا منال فيه بخشي تبارك وتعالى ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب أفرمي وامرأته قائمة وأفرتكي ببيوبو يتر ببيوبو لخزمتي ميوان كان بخريق خزمتي يكردن أفرت خطنزان ميوان بخريق خزمتك على وبيو جايا لبرو ببيوبو وامرأته قائمة أو قائمة يعني من وراء حجاب لا بيش بردكو ببيوبو فضحكت كمجدكي بيدرا بيكني كمجدكي بيدرا بيكني كوترا تشي تانبي وترا إسحاق تانبي إسحاق تانبي فبشرناها فبشرناها بإسحاق عفوا كمجدما بيدا بمنال بيد الخوشبو أو ساوت من تشي بارك الله فيكم متمان وثمان إسحاق يشد في كرمكين إسحاق يشد في كرم دكين فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لدواي إسحاق يشد يعقوب من في كرم كردن محلي شاهد بريتيب ولا فبشرناها فبشرناها مجدمان بيدا وآيتي كتير يعني أفرمي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب فنادته واتف فريشتا بانيان كلكي او تا ابو فريشتا اقريتوا فنادته بو فريشتا اقريتوا واتف فريشتا كان بانيان كلكي هو كبوكي اقريتوا ها كبوكي اقريتوا زكريا بارك الله فيه هو زكريا فنادته الملائكة وهو قائم وهو قائم ملائكة معاملي مؤنثي لقال كذا نقل بروي جنسيا مؤنثة حقيقة مؤنثا لبروي لفظي ملائكة تائبية وهي مؤنثة لزباني عربية دو جور هلا هيني شيء يعني لهر زباني كفرق بك حتى بتي زباني عربي دو جور مؤنث ماني مؤنثة كي حقيقي مؤنثة كي غير حقيقي مؤنثي حقيقي أو تاني هرب حقيقي مينبي وكو زينب فاطمة أمانة تشين مؤنث حقيقي مينا مؤنث يكماني غير حقيقي وكو الشمس يسخور لزباني عربية مؤنثة يعني معاملة مؤنثة لغلقا والشمس وضحاها شاعر شيء الله ولو كانت النساء كما ذكرنا لفضيلة النساء على الرجال وما التذكير لاسم الشمس عيب أفرمي الشمس شيء وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال أفرمي بله أفرمي أجر أفردان بوشي وازمن كباس مانكير لفضيلة النساء على الرجال أو أفرد أو شاك بك باس مانكر أو سأبيع أو سأفرد لبيع باشتر بو وقلوي بيع ولا أفرد باشتر بي وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال كاتي عرب بخوريان بمين ما ملايا لقل كردو نابت عيب بخور وكو چون هر وهاب بمان ما ملايا نيريني لقل كردو نابت فخر بمان هلال نيريني ما ملي مير نيريني لك الكردوة بلا ملاحظيك شيء اللي يرى هرش ديك للاي علماء مذكرك حقيقي نبي دروست ما ملي مذكري لقلقي مينيك حقيقي نبي عفوا هرش ديك مينيك حقيقي نبي مؤنثك حقيقي نبي دروست ما ملي نيريني لقلقي يسبوننا الشافعية الشافعية تائك بيوية اللي قالت الشافعية أشتواني تأكل هذا يقول قال الشافعية بو لكاتك مؤنثة شو نتواني تأكل يبكي تو لبروي مذكر مؤنثك حقيقية شافعية مؤنثك حقيقية تنها تأكل بيوي جالينا فرمي فنادته الملائكة تأكل لبروي جنسيان مؤنثة لبروي فريشنا تأكل بيوي تأكل تأنيثي بيوي بو ما ملي مؤنثي لقل كراوة أفرمي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب لكاتيك خريك لمحرابك يا يصلي في المحراب لمحرابك يا خريك نيجيك يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى محراب بيودراو محراب زنب بيودراو محراب لأنه يحارب فيه الشيطان تيا محاربة شيطانك لبوي بيودراو محراب هنيك واحد ضل خير عبادتي شيطان عبادتي فينا خوشة عبادتي فينا خوشة بيوتر محراب فأفرميتي أن الله يبشرك بيحيى لم يحرابك خريق نوش يكروش بلقي لسروي نوش منال دينت نوش بركة هيني نوش رحمة هيني نوش منال بيا كرمك إن شاء الله لكادك خريقي نوش بو أن الله يبشرك بيحيى وتين أخوائي قولهم مجدد بيدا بيحيى الله ناويك أعجمية أقرنا عربي بي يحيى يعني أجي بلام الله يحيى أعجمية الله أعلم وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم أو مجدب بو زكريا أما مجدب بو مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح وأي قولا مجدد بيدها أي مريم بكلمي خوي واتب بكلمي خوي دروسي كردو ناوي چي اسمه المسيح او كلمي خوا ناوي مسيح عيسى بن مريم عيسى يكون مريم وجيها في الدنيا والآخرة انجا سيك هلا سرتوه بيلا ابن مريم واتا كوري تويا وناوي شي عيسى يكون مريم ابو يكس تومتي نكابو يبلا اما منال الزناية وقصي عيسى ايش براسي ضلي ايو تحملي كقصي عيسى ودنو باسي مريم براسي دنو باسي كي زور حزنا يزور يعني بريتي لخمنا راحتي براسي بو انسان كاتي اخينيتا والشعور كابو شعوري مريم عليه السلام كاتي كافرتي كي ضعيفه برد دوام لم يحراب خليكي نوجا برد دوام هرجيز دسي بردسي بيا نكوتوا كتشي ذا بريكا دوجيانا بيت أفرد ضعيفة لا وازة برا برا برا برا زكي جورا أبي زكي جورا أبي زكي جورا أبي دورك بيتو للشر ما دورك بيتو حتى أو عند خوني من ألبوني ده خوني من ألبون نار حتى يا كاب أختي من ألبون مجبوري أكا أي بات الجير دار خور مايك او ساله جير دار خول ماك منالك يديت منالك الى دايك بي سيدي حالي خويك بم عفت ودايان باكيا بم مسعى كشي منالك ابي ببي باوك كبر ربك ابي باوك اصبر وانا او ساله يا ليتني مت قبل هذا خزقا نقشت يا امام روج خزقا امر روج من دياه يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا خزقا ناو من ابوي خزقا لبي بشوي خزقا امر روج من دياه او سا فناداها من تحتها لجيري وبانكرا جبريل كان عيسى ان الله يبشرك وناداها من تحتها ألا تحزني بلطن مبا أي مريم الله أكبر فلشتباني بيضلي ذاته لو محنة لو نارحتي أن الله يبشرك ألا تحزني قد جعلك ربك تحتك سريا هاسيك جوغي أو من بدل قولان بيضلي ذاته هاسيك جوغي أو من بدل قولان وهزي إليك بجذع النخل نخلتي تساقط عليك وطبا جنية وبجد لدارك خرماي ترجوانت بوكين خوارو دوكيانا هزو تواني تياني خريق منالي بي وشي بدا دار خرما خرما كويت خوارو لقي دار خرما نا وكو كرامات بيشاني يدن بس بدا قيو خرما كدبوت يتخوارو وكو كرامات بيشاني بدن أداتا قيو خرماي ترجو أني بوت يتخوارو أو سابي الله فكلي واشربي وقري عينا فكلي يعني من هذا السريع الذي أخرجناه لك فكلي أو من التمر واشربي يعني من هذا السري لو جوك بخوره وقري عيني يعني بعيسى وأقرب قرب عيسى فإما ترين أحدا من الأف فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صلى الله عليه وسلم فلن كل يوم إنسي كسبيني بيش الرجوم قلت وقصناكم يعني إشارات بيان والله بلي قصناكم الرجوم قلت والله قلت زور والله زور صعبة آفرتك أبو تشنا أو سأل فأتت به قومها تحمله لو دوريها تبلو شال أمجا قومك يبني قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية إتو كي ندايك تجني خلاف ونباوك تخلاف يعني شيء تعريض بويا فقهاء خلاف يعني آية حالتي وا أطواني للمحكمة شكاب كي لحالتي وايا بلي ولا باوك بد اخلاق نبو دايش بد اخلاق نبو يا ما تعريض يعني توبي اخلاقي وين انت مريم انت انا باوك بد اخلاق وانا دايك بد اخلاق يعني خد باخلاقي قلت اني اذا نذرت للرحمن صوما الرفع اشارت اليه اما جيك الرؤى من الله كيف كيف انه كلمه كان في المهدي صبيه يقصد شلون اقول من الله كاكلي او سا عيسى يتقسى قول بلي كان وقمات قمان الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي بو يحيى وتي وبرا بوالديه وكأنه يحيى دايك باوك هي بلام عيسى لين وبرا بوالدتي باش بم لقل دايك ما وكأنه باوك بني بوت ومتي بوكن بوت ومتي بوكن بلام والله بالرؤية أنك الهنيك منالك بيت قصة بلي من منالي زيناني بالرؤية أنك هني خلقي أي باشا إسلام بو باسي أوي نكر أي إسلام بو أوي نود أي بولا قرآن بو باسي تيانيا قسما بالله قرآن تيبو أهل براي في ناكر نخلطي مصر ما نوافزان أم علماني أنا بيا زور عاقل زور حكيم زور تيقشتو أقر أولا قرآن بي رك إيمان بينا نبخوا إيماني بينا عيسى منال يقبو ناو قما دا تقسى قسي ولي نكروتي منال زيناني متين بخوا منال زيني كافر أيتر وانزان أما أنا أقربيته هني شد وقال القرآن بوالي قرآن بوالي بدأ لملي بخوا قرآن باسي لمل دان شيء تيانا بوايا قسما بالله بالرواتان بيني يكر قرآن بوشي الله نازان أبي بياو شوار جن بيني بخوا بيو تايا جنا وذن ممنوع عيشة الإسلام الخراب وبشفر بزني برا كان بشفر بزني إسلام لبروي خراب نية لبروي هني شد يكو دوسي يعني إسلام خرابة لبروي بيشتر بالريارة أبي خراب بي دي إيتر بوي بدوزو هات شون كسك بيو كسي خراب كا او ساتيش تي بود وزيتو اما نتو يعني اسلام خرابه يتر او ساتيش بدويش تا اقرن امشتانين بو كلخه كردو كا روجانا غيتان لي ابيو غيتاني بي اي اشينن خوي غورا غيان بي اشيني أفرمي الآية بيا أتي الآية آيتك التأكوتة أي بس ما أنكرت أفرمي والآيات في الباب كثيرة معلومة آيات لمبارة وقرآن ما شاء الله برا وأما الأحاديث فكثيرة من جدا أفرمي حديثة كان لمبارة وزور زور جدا يعني بسكون عفوا بكسرة جدا يعني نهاية في الكثرة يعني هر زور زورة أو جدا يعني بكردي زوري بيرا بس العربي يعني نهاية في الجد في الكثرة وهي مشهورة في الصحيح أظن حديثان لم بارون مشهور في الصحيح صحيح ألف لام بيرا خوي أصل صحيح يعني صحيح يعني حديث مرجع كاني صحيح حديث يدابي ألف لام بيرا أبو إذا ألف لام كيا عهدي يا جنسية يا شيء يا شيء وكو أصل بريتيا لو حك لو كتباني كحديث كاني صحيحة أبو بخاري مسلم صحيح ابن حبان نقدر حقيقة أو بلي صحيحة ابن حبان قالنا ينا صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة صحيح في شتي دايا بلا ما أبو بخاري مسلم ينا ينا صحيح وبرتي لا صحيحش يا بقول إن مرجع صحة بو حديث كان شمي صحيحة ولا سمر جكاني خوين لبخاري مسلم حديثي ضعيف في تيدانية مجملا جابوا يا أفرمي في الصحيح بلام علماء عادتي أن قلتوا كاتي ودي أن في الصحيح ودي أن صحيح ألف لامي بيوبو يعني يا بخاري يا مسلم يا هردوكيان يا بقري الصلاحي أو نسريك بكاري يعني إسأل ليلة سيدي بكان هم حديثة كان يسيك يا بخاري مسلمة يا مسلمة ثم شايف كان يا كم حديث متفق عليه دوم حديث متفق عليه سيم حديث مسلمة شوارم حديث شي مسلمة يا بخاري مسلمة يا مسلمة منها هنيك لو حديثان من بباسك أفرمي عن إبراهيم ويقال أبو محمد عن أبي إبراهيم ويقال محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله درسي ذات باسك كرتشان ميكين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة بيغمري خواه صلاة والسلام إخوائي لسر بي مجداء ذات خديجة بمالك لبهش أفرتان هن لمزقو أفرتان هن لمزقو درقا كراوة يا إيه هو دارم أفرتان قوين لم حديث بي أفريق يا غمر إخوان صلاة وسلام بخوي السر بمجدي دا بخديجة بخديجة كيا يا كم خزاني يا غمر صلاة وسلام مجدي دا بخديجة بمالك ببيت بيت لي يعني قصر بلا بوتي بوتي بيت سبيت أنا لي ببيت في الجنة بمالك لبهج من قصب بوتي قصب هاي قصب يعني قصب من لولو يعني قصب يلا مرواري بس بوتي قصب سبيت أنا لي لا صخب فيه ولا نصب. ألي أتي مجدد لي بأي خديجة؟ طبعا لما الحديث ثلاثة وجبريل هاتوا وتويتي يا رسول الله مجدد بدا خديجة. أو جبريل أي خديجة أو جبريل هاتوا مجدد بأدا ببيت. وتما بو على البيت. لبروي خديجة لبيت لبيتك يا خويا ربت بيت بو. بخي وكريم مالك يا خوي بو بخي وكريم من أركاني بو. بخي وكري جيلي صحابة مسلمانان أو كسانيك مسلمان بون لأوائل ينبو لسلطة كان ينبو كمسلمان بون هر بيغمار إخوة هاتو وتي زميلوني إيماني ببيغمار ينا عليه الصلاة والسلام بويا أفرد لبيتايا لمالايا ولو ما لصر كوتوبو أم أفرتا بويا هاد باسي بيتي كرت أنا رسول الله بشر خديجة ببيت مش ديدا بي ببيتك بمالك ببيت في الجنة بمالك لبهشت من قصب قصب يعني قاميش خوي والله مبدأ يعني شيء يعني قاميش للؤلؤ يعني ابن وية فرمي شيء اللؤلؤ المجوف يعني مالك اللؤلؤ بي مجات جواريكيش والواسع القصر المنيف كوشكيكي قورا تلاريكي قورا عشون قامش بني ريس كراوة بلام أمل لؤلؤة همو مرواريه قر الجوهرة ريس كراوة بيقول ما لك إلا أبو هيا بوشي قصب بكاري يعني أظن بوي أماجيك تياب بو قصب السبقي قصب السبقي بوشي برا كان لا صخب فيه يا أبو بابلين من قصب. وثمان لبروي من قصب السبق، قصب السبق شيء قصب يعني قامش. مسابقه انا كردو اوسا راين انا كردو قامشه كان كتاب بو هركسه يكم بردي و قامشه كبو اي تركيا شد روز نبي ايس حبل كان دانا اما قال والله من بيجو قش محبل قش والله من قش محبل قش قامشه كان دانا هركسه قامشه كي قرت دس او بزن او بردي اي تن جات تو جبزن اوسا يسا ها بلايس كاميره هي خو بيشوي كاميره وي اي وش زاني كي يكم او قلت والله من زوجش محبل قش زوجش محبل قش والله اوسا قامشه كان دانا بزه هركس قامشه كي قرت هي دو يكم امشتا بلا بلا بلا بلا هنايان هنايان بكارين هنا حتى ابو بند يس كسيك اگر بيتو يكم جارشتي بكا يا يكم بي الين حاز قصب السبق يعني او قصب سبق بردوتا وتا بند بو يكمتي اگر ناخو الى موهاتوا بو يلي من قصبين وكانه بلي ام افرتا الا اوائل كان انجا بوشي الي لا صخب فيه ولا نصب ما لك انا صخبت يا صخبت يا بريتي له هات وهاوار ودني برزو جاوا جاوا غلب غلب يعني غلب غلب ولا نصب يعني تعب ما ندوبوني تدانيه بو اظن شنك لما لك بو نهش اجاوا جاوا جاوا قال قال تيابي والبياو كي زور باش ويا اخوي يقول ابوي تعويزي كذب مالك لا صخب فيه ولا تعب الله اكبر چونك مالك پرورد ابو بشواز مالك هنا قال قالو غلب غلب تيدان بيت قال قالو غلب غلب تيدان بيت بو تيدان ابو بو پاداش درا بمالك قال قالو غلب غلب تيداني وبهش غلب غلب تيداني لا لغم فيها ولا تاثي بلا مجختي لسركردو يعني پاداش تكت اي خديجه بزاينه شو هل بو اوندتشاكو حتى لجيان برسول غجني بسرنا هنا حتى شابو هربوا يا هرب ياك هرب ياك جنكي هيج نقصاني وكم كرتي كي تداني وها بدم يخوشي هزناك بيويستيك هيا لجياني يعني جيك لو جنك عيب عالي تدانيه جن بيوي جن تيري جنك عيب عالي تدانيه بلام خوي بيويستي بجنيترا نقل بري جنك عيب هي رسوله عليه الصلاه والسلام لو قلنا غيو لبروي بيويستي نبوا يا لبروي خيزان خي لو بري كمال ابو انجا خديجة برا كان كامل افرد ناقصني نقصني خديجة كامله خديجة ناقصني خديجة ضعيفني خديجة ناقصني خديجة نقصني خديجة كامله خديجة ضعيفني خديجة كامله افرتك لهزاران بيو كامل ترى خديجة رضي الله عنها وارضاها ويبرز كان أفرمي لا صخب فيه ولا تعب هم بريتي بلهم حديثة باش عن حديثي تريني أفرمي عن أبي موسى الأشعري لأبي موسى الأشعري ورضي الله عنه أنه توضأ في بيته رجل لما لو دزنيو جغري ثم خرج باش عن درجة إنسان دائما دزنيو جيبه باشا لحديثات وفضله إنسان بردام دزنيو جيبه وي بردام بعد دزنيو جتانها به فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي أمر ولا غلب يغمر من لي جانب مو ولا أكونن معه يومي هذا يعني بكامله أمره بكامل ظليا فجاء المسجد شو بمزقوت فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجهها هنا هاد بمزقوت وكأنه رسول الله زوجة لمزقوت بوا زوجة لمزقوت بوا بيغمر عليه الصلاة والسلام بخلاف الإسلام مزقوت كان لدواء عشاء ودا آخرين لدواء نوجة كانوا دا آخرين براسي ما هي خلاف هدي بيغمر عيسى الله أصلا جائز نية وحرامة براسي نبي مزقود دا بخري شو نبي مزقود مال إخوانه دا بخري شو نبي مزقود مال إخوانه دا بخري لبارد وقيك لحالة كتابتك اشتيك دروسة بقيناك والله من قانون وياسايك بردوان بي براسي قانون وخلافي قانون إخوانه خلافي ياسا ودستور إخوانه خلافي شريعة إخوانه شو بو مزقوت تماشا كا بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسه بي وتيان لم مزقوتنية أي لكوية وجهه ها هنا وتيان آوا ورشتو فخرجت على أثره كوت مدواي بوشوينيك أوان وتيان وي أثري كالين وأثري يعني نزيق لو لدواي كوتم أو شويني كوتو يعني بوشوين الرشتو أسأل عنه برسيارة كم زنم لكوية حتى دخل بئر أريسي الله تماشا كم بيغمر يخو ايت طبعا ديار ابو شنو رشتو رسوله هاي بينيوا او بيغمر واواچو امش ديار لنزيكي وبدوا يرشتو حتى شوتا ناوي بيري اريسي شوتا ناو بيري اريسوا بيري اريس بفتحي همزكا بكسير راكا ودوا او يايك هيا يايك ساكن عشان سين ممنوع من الصرفة هل لك شغله مصروفه يعني مصروفه يعني شغله ممنوع من الصرفة يعني شغله ممنوع من الصرفة والله ما شاء الله هل دكان درسته صرف يعني شيء نبي فريق مصروفه وقيل ومنه من منع صرفه يعني شيء صرف جماعتي نحو كوا جماعتي تعرف صلي نبيتو صرف يعني شيء تنوين بارك الله فيك صرف يعني تنوين ممنوع من الصرف يعني أو كلمة من علي شيء قبل كان من علي تنوين قبل كان أو يعني ممنوع من الصرف ممنوع تنوين قبل كان بو شيء درس كمان بس آدابه فلان بو خوشي بابا تام بيجير مو بو شيء أما لبروي تنوين علامة اسمه تنوين علامة اسمه يعني هيك لو اشتاني كاسمي بياناسي تو علماء بس يا كان بريتيلا شيء بريتيلا تنوين بن ابن مالك شيء فرمي أفرمي بالنون والتنوين أفهمي شيء بالألف والتنوين والنداء أفهمي والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتنوين تمييز اسم تمييز بو جابته أنا سريته كواتا علامات اسمه اسمك هي ديت لفعل شيء اسمتي غيري يجري الله تو اسمي ده الله اي لا اسمي ولا فعل شيء ليت قبول ناكين هدي هني علامات تايمدي خماني ليت سينو هدي بيرا وجاري التنوين علامه خمان تنوين كبيره ليس انه كسرش كسرك شيء ليس انه والند ممنوع من الصرف كسر قبول ناك كسرك شيء ليس انه علامه اسم ليس انه او بريتيل ممنوع من الصرف او تنحارين منتاسته يعني بريتيل غيري اسم اسم غيراك الله تو اجر اسمي بوكو ما بولا فعل شيء لا فعل شيء هدي بينا تنوين كمان بدارو تنوين ليس انه هل اسمك لفعل بشيء ممنوع تنوين قبولك باشا هر اسمك طبعا هو كاري او شيء لفعل شيء او شيء انك يكتب نحوه يعني بوتي لفعل شيء بشوف زين لفعل شيء كم الاصابته كان دو عله بس يعني كدو افرمي بئر اريس بئر اريس فجلست عند الباب عليتهم لبردم درجاي بيرك دانشتم فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتك يعني قضاء حاجي توكل وتوضا دزنجي قلت فقمت اليه اوج بالله الى سوي سنه انسان نجي شي نكر بس تاراتي قلت دزنجي بقري تاراتي قلت بردم دزنجي بقري همشي دز بدزنجي قال شو ما خزمتي فاذا هو قد جلس على بئر اريس انت ما شاكم لا سبي لك دانشتوا وتوسط قفها لنا وراسي دانشتوا قفتي ابرا كانم بالضمي قافك وتجديد فاءك وكون يفرمي بريتيل المبني حول البئر او الى دور بري بئر دروزناك ري برد كلاك اكري يا بلوغ ياشتي او بيودي القف افرمي وتوسط قفها وكشف عن ساقه وقات شي هلك يعني قاتي لك كناركي دانشتوا قاتي فوق سود نو بيلك ولا تنشتي بيلا لك نار بيلك دانشتوا ديال بيلك قول ابوك سباسك ان شاء الله ودلاهما في البئر شوري كل من بيلك فسلمت عليه سلام عليك ثم انصرفت عشان هات بل ولا يدرك فجلست عند الباب لا يدرك كذا نشم فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم امر ابن درغاني بيغمر عليه الصلاه والسلام لا روايتي كافر رسول الله امري بينا كردم ولم يامرني بذلك يعني بما درقاواني بل ام البخاري اللي طريقه كتروها تو افرمي وتي اي موسى املك علي الباب درقاكم بو يعني بما درقاواني بكرتي ببدا درقاواني والله اعلم لا روايتي كترا كلا لا ترمذيها تو افرمي فلا يدخلن علي احد ما كزيت الشروب ولا جمعي ام حديثه شون كان جمعك بوتاني والله اعلم أم لضلي خوي بنياز وبيت درقاواني أم نيازي أم لقل فرمانك بي أهمال هيكي قلتو بي وتبو بدرقاوان يان ولم يأمرني بذلك واتە بۆ هەمیشە تەنها ئەم ڕۆژە بوو چکە من هەمیشە دەرگاوانی نەبوو بەڵام بۆ ئەمڕۆ منی کرد بە دەرگاوانی والله أعلم ولا حديث كتير أتوه فرمي بلال بوا والله مو صحيحة وهم للراوي كان دو واقع عجنب ودو جارو ده هل يك جارو ده أو إيش بريتي لا أبو موسى بلال نيو وهم الراوي كان أفرمي فجاء أبو بكر أبو بكر هاد فدفع الباب يعني دايل الدرجة أبو استئذان نكبت الدرجة هل أخوي بتجوره فدفع الباب فقلت من هذا كي قال أبو بكر أبي سنة ذلك ويك داد لقابي نيلا يخواني كي يخواني إخي يخوت كي يعني بيش فلان كزن خلق عيب يعني تزوج بيش فلان كزن أو نو تما أنا خواني عيب ما لي تيجي فلان كزن بيش فلان كزن أو سنة فقلت على رسلك لسرخو يعني شاور ربك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن أبو بكر هذا إذنك فقال إذن له وبشره بالجنة إذن له أما أن نسره لا يوجوان نسره إذن له بشير خيني توا إذن له أو آية 8 للقرآن سوري زخرفة إئتوني بشير خيني توا إئتوني بكتاب أو آية 7 وبشره بالجنة مش دي بهشتي في يبدأ مش دي بهشتي أمش بلقي لزروي كإنسان آداب باريس مراعاة أدبك خيري تياي لبردر كهكا أبيس ناش مجور لخوامو خيرك إلا شيء بو وتي مجدي بعشت اللبي أجر سري حلوة بشوية ماله ندى على درجة لوش بينه وتي مجدي بعشت اللبي لو محروم بوي بلام علماء فرم مراعاة أدب كل بعداش تخي دسكوت بوي أدب باريزن دائما خيرك يا إن شاء الله الله فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة ورجل مجدي بعشت اللبي فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا دس الراسي في أغمره صلاة والسلام يخوي للسربي دانيش شكا برسليني ديوة لديوي راسه دانيشي معه في القفي ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه أيش آوى شو ناو بيلك لكن هار بيلك قاتش يشور كله بناو آوك وقاتش يهضر في أغمره صلاة والسلام بو أرين بو أوي أو ب أو دانيش يا رسول الله هز بشتيبك أوش قاتش يخوي تيبك أوش قاتش يخوي مرتاح قاتش يخوي هالكادي على وايا أمش بشو قاش خوي هلنكا كرسول الله أبو بني وقاش هلنكا ديالا أويش قاش خوي تيكا قاش خوي هنا كادو كراسك شور كادو بسر قاش يو نارحتي أبي ورسول الله نارحتك حزيك الكاري بك وكأنه يرضى زور مرتاح بو تمش وقت وك بو حالي خود بمينو على بو أويش وقاش خوي الكردوك وبيغم العيسى الله عليه وسلم ألي وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلس شو مو بشون خمدانش تم وقد تركت اخي يتوضا علي براك مزيه ايش تبغى دزمي شاكر ام دزمي شكر زودر شو ابو بلاي بو امره شو خدمت بيغمر عليه الصلاه والسلام او نبلاي كل براك يجي هشتوا وعجلت اليك ربي لترضى براك يجي هشتوا ابو موسى دو براي ابو كان ابو روهم بو كان ابو بردبو ابو بردج ناوي عامره قال براي تري شي بناي محمد بو والله اعلم اما كاميان بو افري ويلحقني الله بدوي منه أبو فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به أجر خواه يستي خيري بيبو فلان كذا يعني براكي أو أتيت فإذا إنسان يحرك الباب فإذا فجائية الله هل نمزاني كتر دايل ذلك فقلت من هذا يحرك الباب لك يعني قال كتبه تجوره يحرك أي جولين يبوتي بوي وكو إذن استئذان الله يقول ما كي يحرك الباب فقلت من هذا قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب او سنته لو انسان قلت عليم عمر زيد عمرو اي خلق هزارها زيد وعمر علي وزيد يا توكي كم يعني نو باقد بيجا بيجا ناوم محمد يكري محمودا ناوم اسو يكري حسين ناوم عبد الرحمن يكري عبد الله يا ناوم خذ ولا تاكبر بزانيكي بدناسي فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك لسرخو بشاوربك حتى وكتم خزبت بيغمر عيسى عليه السلام سلام عليك فسلمت عليه امش برجع سلامك اذا سلامك وهي السنه اذا اشتكوت بيني سلامك وكل حديث هاتوا الصحابه الريان كرد بي او اشتكى جوده بيني يعني تبول كي اشتك سلامك هذا سلامتي الله السلام كردو وتم او عملها تو داوي اذنك فرمي اذني بدا ومجدي بهشتي في يبدا شون بلا عمره قلت ولا جوره پیغمبری خواجه فرمی علی صلوات و سلام مجدی بهشت لیبی الله هات جوره طبعا لروایتی کی بخاریه فرمی حمدی خوای کرد بو ابو بکرش بو عمرش بو عثمان جل الله حمدی خوای کرد الله هات جوره فجلس مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی القف او جلس لبی لك دانش للای چفیوا ودل رجليه في البير قاج شوره كلنا وبيرك ثم رجعت درام بشو خوم دانشتم قلت اقل خاويستي خيري بي بفلان كاس يستديت او ديت الله فجاء انسان فحرك الباب كاس ثلاث درجات هي لرزانه وجولاني وكوي ازداوي اذنك وتم كي يبتي عثماني فري عفانا وتم تشاور ربك شو ملاي في اخبر عليه الصلاه والسلام فاخبرته وتم يا رسول الله عثمان هاتوا الله لرويتي كي بخاري لا ايونهات والله فسكت هنيئة هني قستا فاشن فرمي اذا له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه مع بلوى تصيبه مش دي بهشتي في يبدا لقلب بلايك توشيدي حيث متفق عليه لقلب بلايك توشيدي يعني عثمان توشي بلادي توشي في اثنين مصائب دي فدخل الله يقول هات جوروا لرويتي كي فرمي فدخل وهو يحمد الله هات جورو حمدي خوائك وهو يقول اللهم صبرا يا لرويتي كتلا كم نوي خويه هني دواي فرمي الله المستعان خواي فشتو بنايا خواي صبر في بدي الله فجئت فقلت دخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك الله يبوها تجول وتماشاك أمسر أو سري إذر بربوا أمسر أبو بكر أو سر عمر فجلس وجاههم من الشق الآخر برانبريان دانش لدي وكيت روا لتنشت يشون ما وزاد عفوا فرمي وقال سعيد بن المسيب مسيب ومسيب هذوك ابي بلان بو سعيد او لا تلقوا يا بلي مسيب فاولتها قبورهم الله بتشي ليكم دايوا بقبر كان ليكم دايوا ابو بكر عمر لك وين انا لا يبي اخونا عليه الصلاه والسلام بلان عثمان هلا بقيعه فأولتها قبورهم خوي أولتها بو خوا بلا من باب التجوز وتي فأولتها يا لي يعني فراست يعني فراست بو أوقات شي أما شي بي أما في قبرك يعني الله أعلم ولا زور شتي شو يعني جوازي هي لبين الشيخين وعثمان جوازي لبين الشيخين وعثمان تماشاك ولا قبرك يعني أو لبي قبرك عثمان رضي الله عنه وأرضاه هالة بقيعة هالة بقيعة وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب رسول الله أمر بيا كردن ببارسني درقاك رسول الله أمر بيا كردن ببارسني درقاك وفيها يعني في تلك الرواية أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان بس ما قال فوجه يعني توجه بئر أريس باسم كرد القف باسم كرد على رسلك يعني أرفق لسر خوبه وشاور ربك بمعنى كانتي على رسلك وعلى رسلك بهردك على رسلك وعلى رسلك بفتح وبكسرة بارك الله فيكم بلام كاملا معروفة على رسلك على رسلك على رسلك بكسر مشهور تلا يكون يفرمي وعن ابي هريره كتاب ولا كان ماشي هذا كتاب او حديث ان شاء الله درس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك